وفرح عدوه بما أصابه ذلك الفرح يسمى الشماتة والذي تسبب فيه يقال أشمته به يشمته ونفس العدو شامت أي فرح مسرور بما يصيب عدوه من الألى هو معروف في كلام العرب ومنه قول لا شاء غيره كم شامت بي إن هلكت وقائل لله دره كم شامت بي إن هلكت وقائل لله دره وفي شيء الحماسة إذا مده در على أناس كلكنه أناخ بآخرين فقل للشامتين بما أذيق سيلقى الشامتون كما لقينا يعني لا تشمت يلادا لا تفعل لي فعلا سيئا يفرح به أعدائي لا تفعل لي ذلك ولا تجعلني مع القوم الظالمين لا تجعلني مع عبدة العجل كأني ممالئ لهم وموافقهم على ذلك فأنا بريء من ذلك وقد نصحتهم غاية طاقتي وجهدي هذا معنى قولي فلا تشمت لي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين فلما قال هارون هذا لموسى رجع موسى ودعا لأجل نفسه ولأخيه قال موسى رب اغفر لي واغفر لأخي هارون وارجعنا برحمتك لعلنا ممن شملت رحمتك الواسعة وارجعنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين لأن الله جل وعلا أرحم الراحمين أرحم بعباده من الأم بولدها كما هو معروف سينالهم غضب من ربهم وللة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين إن الذين اتخذوا العجل إلها فعبدوه من دون الله سينالهم غضب من ربهم الغضب صفة وصف الله بها نفسه إذا انتهكت حرماته فنحن نصفها بها كما وصل بها نفسه وننزه خالقنا أتم التنزيه وأكمله عن مشابهة صفات المخلوقين لأن جميع الصفات من باب واحد فكأنه جل وعلا ذات لا تشبهها شيء من اللبات فكذلك لها صفات لا يشبهها شيء من صفات خلقه أي إن الذين اتخذوا العجل إلها فعبدوه من دون الله سينالهم غضب هذا الغضب كائن من ربهم معناه يغضب الله عليهم ومن غضب الله عليه فقد هلك وذلة في الحياة الدنيا الذلة الصغار والهوان قال جماعة من العلماء هذه الآية من سورة الأعراف في طائفة من بني إسرائيل أشربت قلوبهم حب العجل ولم يتوبوا بمن تاب بل بقوا غير تائبين وعدهم الله هذا الوعيد وهددهم هذا التهديد هذا هو الأظهر لأن المعروف أن أكثر الإسرائيليين تاب من عبادة العجل تلك التوبة العظيمة التي بيناها مفصلة في سورة البقرة، حيث قدموا أنفسهم للقتل تائبين إلى الله، التائبين إلى الله، الواحد منهم يجود بنفسه ويقتل مرضاة لله وإنابة إليه، كما تقدم إيضاحه في قوله: فتوبوا إلى بارئكم. والله الذي يسمعها لنا العلماء الذي يؤذن لينا أحسن الأحكام في كل واحد منهما الشر معروف أحدهما الندم فالندم أدنى الإقناع على أنه مكتوبة مكتوبة بالإجماع كما أوجبها الله القريب رسوله إلى الله جميعا لأنهم لعلكم تلعنون وكل واحد يوجب الإجماع فلا خلاف بين العلماء أن الندم أمر من أركان التوبة واجب وفي هذا إشكال معروف شديد وأن الندم من الانفعالات والتأثرات النفسية لا من الأفعال الاختيارية كما هو معروف فترك على المغبون ينبغي ولا يحاول أن يطلب عنه الندم فلا يستطيع لأن الندم انفعال وتذكره نفساني لا جعل اختياري والمعروف أن الانفعالات والتأثرات النفسانية ليست تحت قدرة العبد وقد أجمع العلماء أن الله لا يكلف عبدا إلا بفعل اختياري منه ورضاه ولذلك كان بالتكليف بالندم هنا فالإشكال المعروف هذا السؤال الأول في الندم وأن بعض العلماء يرى هذا نعم من الندم في عدم وتأثر من الشام ليس تحت قراءة العبد لأن هذا الإنسان يحاول أن يندم فلا يندم ويحاول أن يطرد الندم فلا يطرد يشاهد ذلك المظلوم يحاول أن يطرد الندم عن نفسه والمدعون بعضه عن العرب من شدته وهو لا يقدر أن يدفعه عن نفسه وكذلك رضوان المسلمين قد ينال الواحد منهم قبلة مثلا من امرأة بارعة في الجمال ما شكر صلاة العشاء فإذا أراد أن يندم على ذلك دعاه فلا بذلك الجمال ولم يطلع ذلك الشيء القبيح فلا يستطيع أن يندم كما هو مشاهد وإذا كان في عيال القضاء فلا أرضي عليه فما وجه التكليف به أجيب عن هذا لأن المراد بالتكليف بالندم التكليف بأسبابه الموصلة إليه ومن فعل أسبابه الموصلة إليه تعاليا حقا للمعادي فيه نفسه فلا بد أن يندم وضرب العلماء بذلك مثلا قالوا كل العقلاء إذا قدمت إلى واحد منهم شرط لله ولكنه فيه السم قاتل الفتاك فجميع العقلاء لا يستجدون ذلك الشرط ولا يعدون لذة علية لأن السم قاتل الذي هو فيه يطلب لذته وينفر منها ولا شك أن الحلال بالمعاصي قبحها الله ولذاتها تتضمن سما قاتلا فتاكا وسخط رب العالمين وغضبه ويخرج من عقابه العادل والآدل فإذا أخذ الإنسان نفسه أخذا حقا وعرف أن الحلال والمعاصي ليباح فيها السم قاتل الفتاك من سخط رب العالمين لا بد أن يندم والذي لا يندم إنما جاءه ذلك من أنه عاجز الصدر ويندرج مع هذه المعاصي فلا يأخذ عن الأسباب أخذا حقا ولما كان الندم أسبابه متيسرة ومن تعاطاها حقا حصل عليه صار كأنه فعل في طاقة المخلوق ذكري كذب وأن الإشكال الثاني فهو الإقلاع لأن بعض الناس قد يصوم ويندم ويعدل على إكمال الإقلاع كالذي بث بدعة وعمل بها الناس في مشارق الأرض ومغاربها والنبي يقول صلى سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها غلبا ما عمل بها إلى يوم القيامة

Thank you.